بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني ما اتضح الإنسان شيء من هذه الدروس بالعربية فليس بالعامية بعدها عندما ننهي الدروس، حتى لا تختلط العجمية بالعربية. هذه العامية كما يقول الشيخ المرابط الحارث رحمه الله تعالى قال هي عجمية، سئل عن دعاء لعجمية لقادر في الصلاة فقوله ما يحسن، قال هي عجمية. فالنتيجة من إلقاء الدروس بالعربية الخالصة هو أنه لنا مشاركون في الخارج ولا يعرفون هذه العامية، وإلا فالأولى لكل بلد يخاطبوا بعاميتهم. كانت الدروس قاصرة عليهم. في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله تعالى عنهما خاطب الناس بما يفهمون، لكن إن شاء الله نفهم بهذا أكثر، وإلا نفهم بعض الأشياء بالعربية الفصحى فليسأل الإنسان بهذه العامية حتى يتأكد مما فهم. والمحظور منه هو أن يعتقد الإنسان فهم ما لم يفهم، فذلك يقال له في العربية الجهل المركب، أن يجهل الإنسان ويجهل أنه جاهل. وهو الذي يشير له الشاعر بقوله يا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري فكيف إذا تدري. ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري. محمد سالم العدود رحمه الله تعالى كان جالسا ذات يوم يدرس الناس علوم الأصول، فقال الجهل المركب هذا تعريفه، وأما العلم المركب فكمثل فلان هذا رجل إذا بالحسن هذا عالم ولا يعلم أنه عالم. هذا هو العلم المركب، عالم ولا يعلم أنه عالم. وذلك هو حقيقة العلم، العالم عالم ما دام يحسب نفسه جاهلا، وإلا فهو جاهل. العالم عالم ما دام يعتقد أنه جاهل، وإذا اعتقد أنه عالم فذلك جاهل حقيقته. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، معتقدين بتوفيق الله، يعني أن الأشياء بدون توفيق الله تعالى لا تصلح قطعا. ولذلك سئل بعض التابعين عن كفار قريش لما فهموا القرآن وكانت لهم عقولا واضحة جدا وذكاء خالصا، لماذا قال لا يؤمنون، لماذا لا يعتقدون الحق ويوافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تلك عقول لم يوافقها توفيق، لم يصاحبها توفيق. فالتوفيق إذا لم يصاحب العقول لا تفيد، إذا لم يجد التوفيق فلا فائدة في هذه العقول. قال معتقدين بتوفيق الله، معناه أن الاعتقاد إذا لم يوافقه توفيق، إذا لم يصادفه توفيق، إذا لم يصاحبه توفيق لا فائدة. الاعتقاد الطوائف الضالة من المسلمين اعتقاد، يعني معتقدين أن مذهبهم حق لكنه لم يصاحبه توفيق. الشيعة والمعتزلية والمجسمة هؤلاء يعتقدون أن مذهبه هو الصحيح ويجادلون عنه معتقدين صحته، لكن ليس كل اعتقاد صحيحا، بالعكس كل علم صحيح. لكن العلم هو ما وافق الواقع، العلم ما صادف ما اعتقد الإنسان مع موافقته للواقع. وعلم صحيح واعتقاد قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. قال معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، نحن كلنا نعلم أن الله تعالى واحد لا شريك له ونقول ذلك، لكن ما معنى قولنا هذا؟ سيوضحه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولا شيء مثله. هذه القاعدة إذا علمها المسلمون كفتهم من التوحيد. قاعدة المخالفة هي القاعدة الأصلية في التوحيد، عقيدة المخالفة. إذا نعرف هذه الصفة وحدها نعرف جميع صفات الله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه ليس كمثله شيء سينتهي في هذا الكتاب. معتقدين بتوفيق الله أن الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه. هو لما لم يكن شيء مثله صار لا شيء يعجزه، لأنه لو كان مثله شيئا لا أعجزه شيء. لا شيء مثله، لا شيء أيضا يعجزه، لأن الخلق عاجز، كما قال مختار بن مونة رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته، يقول المخلوق نفسيه الفقر، صفته النفسية الفقر، صفة الله تعالى النفسية الوجود، أما صفة المخلوق النفسية هي العدم والفقر. صفة الله تعالى النفسية الوجود الذاتية الحقيقية، أما صفة المخلوق فهي الفقر، صفة النفسية الفقر، والمخلوق نفسيه الفقر، صفة النفسية هي الفقر، احتياج العجز العدم. ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. فحقيقة لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله تعالى، فهناك معبودون لكنه بغير حق، فناس يعبدون البقر وناس يعبدون الأوثان وناس يعبدون عيسى بن مريم عليه السلام وناس يعبدون عزيرا وناس يعبدون هواهم وناس يعبدون أنفسهم. هؤلاء معبودون ولكنهم بغير حق، أما المعبود بحق هو الله سبحانه جل جلاله، هو المعبود ومستحق للعبادة. ولو لم يعطي للناس شيئا، الله ما لأحد عليه حق وهو بنفسه العبادة تستحق. الله سبحانه جل جلاله ليس عليه حق واجب سبحانه، أما هو سبحانه جل جلاله هو مستحق للعبادة ولو لم يعطينا نعمه، فإعطاؤه لنا النعم إنما هو تفضل منه، لا لكوننا مستحقين لها لما فعلوا من العبادة، لأن حقيقة العبادة إذا وفق لها الإنسان هي نعم من الله تعالى، كيف يستحق عليها السواء؟ هي معطاة من قبل الله تعالى. قديم بلا ابتداء، الله سبحانه جل جلاله قديم بلا ابتداء. هذه بلا ابتداء نفهم منها ما سيأتي به المؤلف سنة، أن الأشياء إذا جاءت متشابه كقول الله تعالى فوق عرشه، وكقول الله تعالى هو الله في السماوات وفي الأرض وأمنتم من في السماء، نحن قال قديم بلا ابتداء. هذه الأشياء كلها غيره سبحانه جل جلاله قدمها له ابتداء، كان الله ولا شيء معه، أي قديم بلا ابتداء تنفي قدم غير القديم بلا ابتداء. قال قديم، ليس كل قديم بلا ابتداء، بل كل قديم غير الله تعالى له بداية. هذا قديم بلا ابتداء، في واحد سيقول الآن ربما يعلق ويقول قديم ليس من أسماء الله تعالى، موجودة في الأثر أنها من أسماء الله تعالى، لعل أن يعلق معلها، وقد علقوا قبل ذلك عليه ولكن هذا غير صحيح. قديم من نظم هذا محمد الحسن الخنيم في فوائد الفوائد، وبين أنها من أسمائه سبحانه وجل جلاله، وأنها وردت في الأحاديث أنها القديم من أسمائه سبحانه وجل جلاله، ويأتي بها أصحاب العقيدة، لا ينبغي للناس أن يذكرها. قديم بلا ابتداء، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، هذا هو صحيح عند مذهب السنة والجماعة، معناه أنها متعلقة بوحي التوقيفية معناها متوقفة على وحي، ما يمكن فيها القياس، لا يمكن فيها الاشتهاء. معناها لا، إذا سمى الله تعالى نفسه باسم يطلق عليه، وإذا لم يسمي اسمه إذا سمي نفسه باسم لا يمكن أن يطلق عليه. هذا هو الصحيح. توقيفية معناها موقوفة على وحي. الحق جوهر الحق والأسماء توقيفية، هذا هو الصحيح. ما لم يسمي نفسه ما يمكن أن يسميه، هذا هو مذهب السنة الصحيح. وإن كان بعضهم يقول أن كل اسم يمكن أن يطلق على الله تعالى كان هناك مشتق منه، لكن الصحيح أنه ولحق أن أسماءه توقيفية، هو نص الجوهر. أنا بينتها، أنا وحي من الله تعالى متوقفة على وحي لا يمكن أن يجتهد به الإنسان. إذن هناك حادث تدل على أنها غير توقيفية، ولكن الصحيح أنها توقيفية. دعوك بكل اسم سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك. بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هذه دائم بلا ابتداء بلا انتهاء نفت أيضا هذا نهاية. هي عندما نجمع بين الأمرين، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، تنفي أمرين. معناها إذا كانت الأشياء قديمة ولها ابتداء هذه انتفت عنها المماثلة، وإذا كانت متأخرة ولكن بلا نهاية انتفت من ذلك المماثلة. فهناك الجنة والنار، هاتان الداران لا تنتهيان، الجنة لا نهاية لها والنار لا نهاية لها، كذلك حياة الناس بعد موتهم لا نهاية لها، لكن لها ابتداء. خالف الله، هناك أشياء لا نهاية لها لكن لها ابتداء، فوجدت المخالفة، هي نتيجة المخالفة. هناك نعيم دائم لأهل الجنة، وهناك عذاب باقي لأهل النار بلا نهاية، وهناك حياة للناس عندما يحيوا بلا نهاية، لكن له بداية فانتفت الممازلة. هذه النتيجة التي قلنا أمس إن اخترنا هذا الكتاب لأنه من مؤلفات الأقدمين لإيضاح الأشياء التي لم توضحها الإضاءة والجوهرة، لأن الإضاءة كتاب متأخر ففيه كان بعد ما شاء الله شرح الإيضاح، لأن الجنة والنار في القديمين ولكن لهم البداية، الناس شعراء زين حتى وارد وطيب. لا يفنى الله سبحانه وجل جلاله، لا يفنى ولا يبيد. الفرق بين الفناء الانعدام ولا يبيد التغير، لا يبيد لا يتغير سبحانه وجل. وقد يكون الشيء لا يفنى لكنه يتغير. نعيم الجنة كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أوتوا به متشابه، معناها ذل لكن الطعم مختلف. الأشياء تتغير لا نهاية لها لكنها تتغير. أما الله سبحانه وجل جلاله قدمه وبقاؤه بحالة واحدة لا تتغير. ونحن عندما نعتقد هذه العقيدة كما قلنا لا نخاف أي ضلال. المخالفة للمخلوقات، مخالفة الله تعالى المخلوقات هي قاعدة التوحيد التي يرجع إليها. ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه جل جلاله، لا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من جوامع كلمه، نص العلماء على أن بعض العلماء يعطيه الله تعالى جوامع الكلم كما أعطاها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه وراثة. نص اليوسي في محاضراته أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان من الذين أعطاه الله تعالى جوامع الكلم وراثة منه صلى الله عليه وسلم. لما سأله بشر المريسي سأله عن التوحيد قال ألا تتوهمه ولا تتهمه، فقال ألا تتوهم الله، لا تتوهمه بعقلك، لا تتخيل ولا تتهمه في ملكه، فاعلم أن ذلك لحكمة بالغة. خلاص جمع له في هاتين الكلمتين التوحيد والتصوف، ما بقي منهما شيء. كلمة ألا تتوهمه ولا تتهمه. لا تتهمه في خلقه للأشاعر منه لحكمته وفوض الأمور له وعلم أنها في أماكنها، ولا تتوهمه، لا تتوهمه بخيالك. عندما ينتهي توهم بالخيال ينتهي جميع التشبيه. وهي القاعدة التي أشار لها الناظم بقوله، وهي أصلا مقتبسة من قول سيدنا أبي بكر رضي الله عنه: العجز عن إدراكه إدراكه. حقيقة معرفة الله تعالى هي أن تعجز عن إدراكه، تعترف أنك عاجز عن إدراك حقيقة الله سبحانه وتعالى. العجز عن إدراكه الصديق قال هو الإدراك والتحقيق. العجز عن إدراكه إدراكه، والخوض في إدراكه إشراكه. العجز عن إدراكه الصديق قال هو الإدراك والتحقيق. قال الصديق رضي الله عنه: إذا عجزت عن إدراك الله تعالى فقد عرفت الله. إذا اعتقدت أنك عاجز عن إدراك حقيقة الله تعالى فقد عرفت الله تعالى. وما دمت تتخيله فقد جهلته، لأنك قفته بالمخلوقات، لأن الوهم لا يدخله إلا مخلوق، لأنه هو مخلوق لا يتخيل إلا مخلوقا، فالمخلوق لا يمكن له أن يتخيل غير مخلوق، تخيل الخالق مستحيل. وما به يوسوس الشيطان والقلب يابه هو الإيمان، فلا تحاشش عنده اللعينة فإنه يزيده تمكينا. قاعدة أسسها زروق، وكل ما أسسه أقواله طرق، لكن نتيجة محمد الخضر بن مايبة، محمد حبيب الله بن مايبة قال: لا صح أن يقال قاعدة أسسها النبي وكل ما أسسه مرضي، لأن القاعدة أصلا أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة جاءوا وقالوا تقتلهم خواطر من يحبون أن يسقطوا من الجبال من أجلها، فقال ذلك هو الإيمان. حديث مسلم، حديث مسلم. العلامة سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم نسبها لزروق وهو صحيح، ولكن الأصل منسوب إلى مسلم، حديث مسلم. قال: قاعدة أسسها زروق ولم تزل أحكامه تروق. قال: قاعدة أسسها النبي كل ما أسسه مرضي. ولا تدركه الأفهام، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام. الوهم ما يتخيله الإنسان، ولكن الفهم ما يتصور، ما يفهمه. الفهم والتوهم مختلفان، التوهم شيء تتخيله، والفهم شيء تتعقل. هذا شيء فهمته، ولكن شيء تخيلته قد لا يكون. هو الفكر سير النفس فيما يعقل، والمهم تخيلات هذا غير المعقولات. يتوهم الإنسان كأحلام النائم، هي قد تكون غير معقول. واحد يرى أنه من العادة أن الإنسان لا يجمع بين الضدين، قد يرى في توهم يجمع بين الضدين، هذا عقلي لا يصح، لكن قد يتوهم ذلك وقد يتخيله في نومه. لا يفنى ولا يبيد، هذا صحيح. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، هذا كله إيضاح. لا يشبه الخلق سبحانه جل جلاله، حي لا يموت، قيوم لا ينام. حي لا يموت هذا واضح، قيوم لا يموت، قيوم من القيوم هو الذي قامت به الأشياء لا يقوم بها سبحانه جل جلاله. قائم العرش والفرش والكون كله قائم بالله تعالى، فالله تعالى لا يقوم بالأشياء، ولكن الأشياء قائمة به، مستقيمة به، ليست متعلقة به، لا يحتاجها وهي محتاجة له، فهي قائمة به. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، معناها قامت به الأشياء لهو قائم بها، معناها خلقت بتكوينه، استقامت بتكوينه، قامت به، احتاجته، وهو الغني سبحانه وجل جلاله. الله تعالى يقول: هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. الغني الغناء المطلق، كما قال ابن عاشر: الغناء المطلق معناه عن المكان وعن الزمان وعن الفاعل، وهو قول المقري. وواجب قيامه بالنفس جد، أي لا مخصص له ولا محل، لا مخصص له، لا فاعل له ولا محل له، لا تحويه الأزمنة والأمكنة، لا يحويه زمان ولا مكان، لأنه لو حواه مكان من الزمان، إذا كان قائما في ذلك الزمان أو بذلك الزمان أو قائما بذلك المكان. فما هو معنى قيوم؟ معنى قامت به الأشياء ولا هو قائم بها؟ قيوم لا ينام، حاشاه من ذلك، هذا من المخالفة، ليس كمثل شيء، لا ينام، لا تأخذه سنة، وهو أقل ما يخطر بالإنسان من النوم. السنة كلحظة التي يأخذ الإنسان قدر ما ثانوية، أقل من ثانوية، قدر ما تنفتح فيه العين أو قدر ما يغمض الإنسان عينه وما يفتحها، ثانوية. خالق بلا حاجة، الله سبحانه وجل جلاله خالق بلا حاجة. هذا نفي أيضا للناس، واحد يقوم من المحاضرين ودائما عندما يقوم أمام الناس يقول الله تعالى خلقكم للعبادة، هذا خلقنا العبادة، ما هو معنى خلقنا العبادة؟ ليس هذا علة لخلقنا، وقال خالق بلا حاجة، فلا يحتاج عبادة، ولم يخلقنا أصلا لأجل العبادة. هاي اللام هنا ليست تعليل. الحمد العاقب بن مياب رحمه الله تعالى، فالخلق والإنس جل الله عن غرض لم يخلقا بعد إلا للعبادة ابتداء، حذر جل الله عن غرض عن حاجته. معناها أن هذه اللام يقول لها العلماء، علماء العربية، لام الصيرورة، لام ما هو صائر إليه الشيء، ليست لام علة، لا يقال لها لام علة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناها أن الله تعالى قال ما خلقت الجن والإنس إلا لكونهم صائرين إلى الصلاحية للعبادة. فالإنسان في تركيبه وعقليته صالح للعبادة، هي قال لام الصيرورة، ليست لام علة. فالله تعالى ما خلق الأشياء لعلة، بل لتكوينه القدري بإرادته سبحانه جل جلاله، ليس له حاجة ولا غرض في عبادة مخلوق. الحديث الصحيح القدسي، إنما هي أعمالكم وفيها إياكم، فليس لله تعالى غرض في خلق مخلوق، لأن الله تعالى لا يتشرف بالأشياء، لا يتشرف بالأشياء، لا يزداد بها. وسيبينه في كون الله تعالى خالق وكونه مميت، فأيضا ليس لكونه خالق لكونه خلق الخلق، فليس مشتقا لكونه، فكان خالقا قبل خلقه الخلق، لذلك مميت للناس قبل إماته. فاسم الله تعالى مميت، معناه أنه اتصل به بعد أن مات الناس، معناه قبل أن يكون الناس وقبل أن يموت الناس، ما كان يقال له مميتا، فمميتنا من قبل إماتة الناس. سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته، لأنه خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، نعم، رازق بلا كلفة، رازق بلا كلفة. هذه صفة من صفات الله تعالى، ملكه وغناه وخزائنه لا تنقص ولا تزيد. هذا العالم كله يعطى له ليلا ونهارا، ومن قبلنا ومن بعدنا، وخزائن الله تعالى في الجنة هذه باقية، لأنها صلة لله تعالى. حتى الأنبياء لا، لأنهم هم من أصل خزائن الله تعالى، هم من أصل خزائن الله تعالى، فكيف ينقصون خزائن الله تعالى؟ الأنبياء من أنفسهم من خزائن الله تعالى. وبعثة الرسل ليست واجبة على الله تعالى عمله، ولا يجب عليه شيء. وبعثة الرسل إلينا، وهذا بعثة الرسل إلينا جائزة في حقهم، كما قال المقاري جائزة لعقل، ليست واجبة عقل، إنما هي جائزة وتفضل من الله سبحانه وتعالى. فهذا رازق بلا كلفة، لا بلا مؤونة، معناها بلا كلفة، رازق للناس بلا كلفة، بلا مشقة، بلا كلفة، أي بلا أي شيء، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، مميت للناس بلا أي مخافة، فلا مخافة، فلم يمتهم لخوف منهم سبحانه وتعالى وجل جلاله، لا إنما تنفقت لما أراد الله تعالى في سابق علمه أن يرزق الناس وأن يميتهم وأن يخلقهم فقط، وكل لحكمة بالغة لا لشيء، لا لطبيعة ولا للسبب. فالأسباب بالنسبة لنا كما سيأتي إن شاء الله الأسباب كلها إنما هي علامات جعلها الله تعالى علامة لوجود ذلك الشيء. فكون هذه الأمراض تميت، أو كون هذه الأدوية تعافي، هذه علامات يضعها الله تعالى مقارنة لأرادته عند ذلك الشيء. حتى بعض العلماء قال إذا قلت إن الله تعالى جعل فيها استودع فيها شيئا خلقه واستودعه فيها فصار هو الذي يجعل العافية، قال هذا كفر لأنك لست إلا قدرة ذاتية. فقال الصحيح عند السنة عندما يقابل هذا لعلاج المرض يخلق الله تعالى عافية في ذلك الوقت يصدرها في ذلك الوقت ليتعافى الإنسان، ويصدر مثلا قوة في ذلك الوقت يظهر قوة في ذلك الوقت فيتقوى الإنسان بها يصبح شبعان، وذلك يشد الإنسان أحيانا يروى من الماء ويبقى عطشا، ويشرب من اللبن جدا ويبقى جائعا، ويكون من اللحم جدا وإذا هو لا يستفيد شيئا. ذلك إشارة إلى أن تلك الأشياء ليست مستودعة شيئا في ذاتها، وإنما هي علامات تقارنها القدرة الإلهية فتشبع وتعافي وتشفي، وهكذا هو الصحيح. ولكن أيضا ما يدقق في ذلك للعوام، لأن العوام أيضا عقولهم قصيرة جدا، فإذا دققت لهم هذا الأمر جدا قد يخرجون من الإسلام، لأن عقولهم ضعيفة جدا. لا يصح ونفي تاثم عن أسبابه يعلمهم من برهان هذا الباب، كالماء في الري وكالسكين والنار في القطع وكالتسخين وقدرة العبد وغير ذلك، كل خلق للقدير المالك. لكن نرجع إلى القاعدة الأصلية، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تأكلون، والله خلقكم وما تتعالجون به، والله خلقكم وما تنامون به، والله خلقكم وما تصلون، والله خلقكم وما تقرؤون، والله خلقكم وكل شيء. وهذه هي القاعدة. عندما يتركز عقلية الإنسان تنمو الإيمان والإسلام، هاي الأشياء تزداد لما يترتب الإنسان في عقله شيء دقيق يحاول أن يفهمه. في واحد كان مرت به إجازات العالم كلها، وقال له سيري راجل من الأغلال فضيل جدا، إذا قالوا كنا في أول الأمر نكذب على الناس وبعد ذلك صرنا علماء، معناه كنا نكذب، معناه كنا نعتقد أننا نعلم ونحاول بعدين الله تعالى كمل الأفهام، كنا نكذب في أول الأمر وصرنا علماء، كنت أكذب في أول الأمر وصرت عالم. معناه الأول الأمر كله يأتي شيئا قليلا ويتجدد ويخطأ الإنسان ويتجدد، وبعد ذلك يعطيه الله تعالى ما يعطيه من الفهم. والخطير جدا أن يبقى الإنسان على تلك النقطة الأولى دائما عليها ولا يزيدها، فتلك النقطة كما قلنا أمس ستغوص النقطة، إذا وضعتها على اللوح الآن وخليت بينها وبين الريح تجف، تجعل الآن الحرف بالمداد بالدواية عندنا تجعل على اللوح مباشرة تجف، لكن إذا تسقيها يوميا، تسقي هذه الشجرة يوميا تمدد عروقها وتنمو. هذا كذلك الدين لابد أن يسقى، تجديد عقد الإيمان، تجديد هذا العلم والخوف منه. أيضا الإنسان لما يتعلم يخاف من علمه، إذا لم يخاف من علمه لا ينتفع به. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا علمكم من علم لا ينفعه، وعلمكم من علم لا ينفعه، فليخاف الإنسان من علمه كما يخاف من جهله، وليخاف من عبادته كما يخاف من معصيته. فلا بد أن يخاف الإنسان من عبادته أشد مما يخاف من معصيته، أو لعل أن يعتمد على عبادته وأعتقد أنها ستدخل الجنة، وهذه وحلة أخرى، هذا وحل آخر. فيعبد الله تعالى امتثال الأمر، ولكن يخاف من عبادته خوفا أن يعتقد أنه صدر منه خير، وهو ما أصابك من حسنة من الله، وما أصابك من سيئة من نفسك، السيئات صادرة منا كسبا، طبعا الله تعالى هو خالق الأشياء، ولكن هذه النفس مجبولة على الخبث، فلا يصدر منها إلا خبيث، وهي العدو الأول كما قال أحمد مولود ماضيا في مطارات القلوب، قرأناها في السنة الماضية صحيح، وأعدى الأعداء لك ضريرك تشيلك الداء، أعدى الأعداء لك نفسك، أعدى الأعداء لك نفسك التي تجر لك الأمراض كلها، فهي أعداء من الشيطان. اللهم يعلمك من شر النفس ومن شر الشيطان وشركه. فالنفس هي العدو الأول والشيطان هو العدو الثاني. الله تعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا كانت النفس قبل هذا العدو اللي قال الله تعالى أنه عدو، ويزعمون أن تعامل مع معاملة العدو بمعناها أن الذي بين أضلاعك شد، تعامل معاملة خطيرة جدا خطيرة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ولو سؤال فليسأل عنه بالعامي.